وبين اسمها المناسب لها وهي المدينة، يضرب وهي المدينة. قد عرفنا فيما مضى أن يضرب أنها مقولة من التفريد واللوم والعتب، ونقول الله عز وجل فيما حكاه عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال لإخوته لا تدريب عليكم، لا تدريب عليكم، يعني لا عتب ولا لوم، يعني لا يعنقون ولا يعابون على ما حصل منهم، وإنما يظهر لهم ويتجاوز عما قد حصل. لا تدريب عليكم، يغفر الله لكم وارحم الراحمين. أو من الترب وهو الفساد، أو من الترب وهو الفساد. يعني فإذا هذه الكلمة يعني مادتها إما من التخريب وهو العدو واللوم، أو من الترب وهو الفساد، فهذا لا يناسب التسمية لهذه المدينة المباركة، وإنما الذي يناسب المدينة هو الدار وطيبة وطابة. وقد ورد أسماء أخرى للمدينة ولكنها ليست صحيحة، لأنها لم تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ثبت هذه الأسماء الأربعة اثنان في القرآن واثنان في السنة المطهرة. قال قال غلام بن المدينة وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الصباء في المدينة ترتع ما تعرفها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين نامتيها شراب. يقول البخاري باب لا بدي المدينة، يعني ذكر لا بدي المدينة لأنه ورد في بعض الأحاديث ذكر لا بدي المدينة. أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن يقول فيه لو رأيت الظباء ترتع من المدينة ما جعرتها. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين لابتيها حرم، ما بين لابتيها حرم، أن الشاهد من الحديث ذكر اللابتين المضافتين إلى المدينة. اللابتان هما الحرتان المضافتان إلى المدينة من الشرق ومن الغرب، ولهما امتداد من جهة الشمال وامتداد من جهة الجنوب، ولكن الأغلب والأكثر فيهما أنهما من جهة الشرق والغرب، ولهذا أطلق عليهما اللابتان. لكن ليس معنى ذلك أن الحرم خاص بما بين اللابتين وهما الحرتان، إن مما وراء اللابتين من جهة الشمال وكذلك من جهة الغرب ومن جهة الجنوب الغربي، هذا يدخل الحرم المدينة لأنه قد جاء ما بين عير إلى ثور، المدينة الحرم ما بين عير إلى ثور، عير هو الجبل الكبير الذي في جنوب الحليفة على مقربة من الحليفة الميقات ميقات المدينة، هو جبل صغير خلف جبل أحد. ولكن معنى قوله ما بين لابتيها حرم يعني هذا شيء من الحرم، وهو وسط الحرم، مثل ما يقال لمكة حرم، مع أن الحرم ليس مكة وحدها، الحدود مكة حدود الحرم التي هي إلى جهة جدة مسافة بعيدة، وإلى جهة المدينة إلى التنعيم، وإلى جهة عرفة بعد مختلفة في قليل، ومن جهة الشرق يعني مسافة بعيدة، هذه هي حدود الحرم. وقد جاء في بعض الحديث أن مكة أن إبراهيم حرم مكة، فإذا التحريم يطلق على البعض ولكن لا ينافي الكل ولا ينافي العام، فليس التحريم ما بين اللابتين

خيرا بسببهم وعرف حقا في أن يوفق به لأنهم جالون على هذا الخير وجالون على هذا الخير. هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لو رأيت إذا أثرت في المدينة ما دعوت ما دعوتها أن يهز ألف الأشياء الطيبة والصيح والرباع من الأشياء التي تخاف إليها النفوس، ولكن ما الذي يحول بين النفوس وبينها إذا كانت في الحرم؟ يحول بينها الشرع الحق والهدى الكتاب والسنة. الكتاب والسنة هي التي تحول بين المسلم وبين أن يحرم على أمور طيبة ولكنه حيل بينه وبينها لأنها في الحرم. الله تعالى بين في كتابه العزيز أن اليهود الله تعالى تلاهم أن جعل لهم الصيد في حرم عليهم الصيد في يوم معين وأباحه بعد ذلك، فكان في سنة ثابت في اليوم يوم السبت، ولكنها في يوم الأحد ما تكون مثل يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد. فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يرمون السباح يوم السبت ثم يتركونها إلى يوم الأحد، فإلى يوم الأحد أخذوا هذا السباح والصيد الذي صادفه يوم السبت الصيد الذي يصير يوم السبت يأخذونه يوم الأحد. قيل يحتالون بها على مخالفة ما شرع لهم. أما أمر الله على الصلاة فما ذاك الله تعالى أخبر بأنه يبلوهم بشيء من الصيد تناله أيديهم لنا، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه وصفه. فكما أمر الله على الصلاة والسلام يكون على الأحيان فكانت الطيور والسباع تخطف أمامهم فما يتعرضون لها بشيء وما يتعرضون لها بأي أهل، لأن الله عز وجل حرم ذلك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه يقول لو رأيت السباع ترجع في المدينة في منال عرضها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المدينة ما بين لابتيها حرم هذا هو الذي جعل أبو هريرة رضي الله عنه ما يتعرض لرسول الله في المدينة لأن النبي حرم ما بين لابتيها. هذا كما حرم الله وظل عليهم القدوة والقدوة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال بعض من رغب عن المدينة قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدخلون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوام جيل عوام السباع والصيد وآخر من يحشر راعيان من مزينة جيزان المدينة يلعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع قرنا على مزينها. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن ويأتي قوم يفتحون ويتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ويفتح الشام فيأتي قوم يفتحون ويتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ويفتح العراق فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذه قرية وهي باب الرغب عن الدين يعني أنه مذموم الرغب عن الرغب أنه مذموم فحكم الرغب عن المدينة. وهذا يعني ترجم اننا نصلي في اهلها ان تخرج من المدينه رغبه عنها لا يريدها لا يحب ان يبقى فيها فانه يحب ان يبقى لغيرها وهو يرغب عنها هذا هو الذي قبل الترجمه له ولا تدري من خرج منها في غرض النظر ما هي بحق من يرغب عنها يعني الدافع له على الخروج منها الرغبة عنها لا يريد أن يبقى فيها وإنما يحب أن يبقى في غيرها ويفضل البقاء في غيرها على البقاء فيها هذا هو الذي تعنيه هذه الترجمة ولا تعني كل من يخرج من المدينة لأن المدينة يخرج منها لأغراض قال يا قاضي الله عز وجل في هذه سبيل الله ودعوا الناس وكانوا مشاعر ضريح وما نراك هدى يبصرون الناس للدين ويرشدونهم الى سنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه وما خرجوا رغبة عنها وإنما خرجوا رغبة في نشر العلم وفي بيان الحق وبيان الهدى وطريق المستقيم لرجال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن صحابته أجمعين. إذن الترجمة المعقودة هنا في حق من يرغب عنها ليست في حق من يخرج منها لأي غرض من الأغراض الدوافع طيبة والدوافع التي حصلت في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كل من خرج منها يكون راغبا عنها بل من الناس من يخرج منها وهو يبكي على تركها هذا لا يقال انه راغب عنها ان الذي يرغب عنها هو الذي لا يحب ان يبقى فيها او يكره ان يبقى فيها والعياذ بالله ثم يخرج منها ويبقى في بلاده إن بفوائد طيبة عارضية لكل لسان بزعمه أنه يحصل الفوائد وتكون هي مضار أنه يعني يكون هناك أمور في السيئة نفسه مثل الأمور المحرمة لا يجدها في المدينة لكن قد يجدها في غيرها ويدرسها من أجل أنه يجد لنفسه ما يشبع رغبتها ونهمتها من الأباطل وقد يكون زهدا فيها وعدا رغبة فيها كما عند الرغبة في الأمور المحرمة ولكنه لا يرغب أن يبقى في المدينة ويرغب عنها ويجب لنفسه محبة لغيرها عليها أما من يخرج منها وهو يحبها ويكره ان يخرج منها ولكن حصل له ظروف لجاته او دفعته الى ان يخرج منها اخرج منها لغرض من الاغراض الشرعيه النافعه للمسلمين كان يكون في البلد الذي يذهب اليه اكثر نفعا منه في المدينه ان هذا مسلم ولا يقال في حقه انه غرض بعد اخرج البخاري رحمه الله في هذه الترجمه الحديثيه الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول تتركون المدينة على خير ما كان لا يبداها إلا العوافي عوافي يعني عوافي السلاح والطيور التي تأتي للأماكن التي ليس فيها أنيس حتى لا تستوحش أن المكان الذي فيه الناس تنفر منه الطيور تخشى على نفس أنيس ولكنها إذا وجدت المكان الخالي خلاء الذي هو خلاء وليس في أحد تخشى منه إنها تأتي إليه وهذا إخبار عن ما يكون في آخر الزمان هذا الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان ويتركونها على خير ما كانت يعني فيها الخير فيها الغنم ولكنهم يرغبون عنها إلى غيرها، يرغبون عنها إلى غيرها ويتقلون منها إلى غيرها. هذا ما يكون في آخر الأمر. عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها الا العوام، يريد عوام السباع والصيد، واخر من يحشر راعيان من مزينه يجدان المدينه كالعقال لغنمهما ويجدانها وحشا حتى اذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. ويقومون عن أحسن ما تكون ويقومون عن غيرها إذا بلغ قليل الوداع خر ناسا ثم يأخذ من يحشر رعيا غنم من بينها رعيان إليها إذا بلغ قليل الوداع خر ناسا ثم يأخذ من يحشر رعيا غنم من بينها رعيان إليها إذا بلغ قليل الوداع خر ناسا ثم يأخذ من يحشر رعيا غنم من بينها رعيان إليها إذا بلغ قليل الوداع خر ناسا ثم يأخذ من يحشر رعيا غنم من بينها رعيان إليها إذا بلغ قليل الوداع خر ناسا ثم يأخذ من يحشر رعيا غنم من بينها رعيان إليها إذا بلغ قليل الوداع خر ناسا ثم يأخذ من يحشر رعيا غنم من بينها رعيان إليها إذا بلغ قليل الوداع خر ناسا ثم يأخذ من يحشر رعيا غنم من بينها رع على الأرض الأصغر التي يشعر بها الناس. وهذا من رأي المدينة يعني يلي المدينة يعني خالية يعني لها ويجدونها وحشة وحراضي موحشة ليس بها أنيس يقتها الاتباع الطيور التي فرغت الأماكن الخالية من الناس أماكن خالية من الناس. ثم يدركهم الموت يموتون عند ثنية الوداع. ثم بعد ذلك يقوم الناس بعد ما ينفخ الرسول النفخة الثانية يقوم الناس كله يكسرون يذهبون إلى أرض المحشر. إذن هذا إخبار عما يجري في آخر الزمان في هذه المدينة أنها تخلو من أهلها وأنها يهلكونها ولا يبقى فيها أحد ويأمها السباع والطيور التي تبحث عن الناس الخالع من الناس. ما حديث واحد بعض العلماء يقول هما حديثان لكن أفضل أن هما حديث واحد. عن سفيان بن ابي زهير رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فياتي قوم يلدون فيتحملون باهديهم ومن اطاعهم والمدينه خير لو كانوا يعلمون. هذا الحديث يدل على علامات النبوه وقال لهم فيها حدود دنيوية. من شهد هذه البلاد حضرها حينه يأتي ويرافق ثم ينتقل من المدينة إلى هذه الأماكن التي فيها قطب فيها الغوائط الدنيوية الرسول في المقولة المدينة الخير لهم وقائرهم. لو كانوا يعلمون لم يقوا في المدينة ولو كان فيها شيء من قلة باب اليد ومن شرف العيش لأن فيها هذا المسجد المبارك الذي فيه الصلاة والسلام. غريبة جائزة غريبة في النافلة في الجنازلة في تجارة، تجارة الآخرة، تجارة عظيمة، المفاسد فيها أضعاف مضاعفة، ليست ضعف اثنين أو ثلاثة، إنما ألف ضعف، ثلاثة ألف ضعف. هذا من الخير الذي في هذه المدينة، هذه من الفوائد الكبيرة التي في هذه المدينة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يعني هؤلاء يلهمون رغبة في الدنيا، رغبة عن المدينة، رغبة في الدنيا، من أجل أن يحصلوا هذه الحدود الأهلية. المقالة ثم تفتح الشام ليأتي قوم يشركون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والذين مخلفون من أهل العلم. ثم تفتح العراق فيأتي قوم يمسلون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والذين مخلفون من أهل العلم. إن هذا إخبار عن نور وقع، وقد وقع صدقا لما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن هذه البلاد فتحت على التوالي، أول اليمن ثم الشام ثم العراق، وقد وقع فتحها وحصل فتحها نصفا على التأكيد على الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه يخبر عن نور المستقبل. روح الله عز وجل بها إليه، ويخبر عن غيب أطلعه الله عز وجل عليه، ثم يقع ذلك الذي أخر به صدقا لما أخر به صلوات الله عليه وسلم. فهذه من علامات نبوته دلائلها، حيث يخبر عن أمور مستقبلة ثم يقع خبره عليه الصلاة والسلام، يقع الواقع، يحصل الواقع مطابقا لخبره عليه الصلاة والسلام. هناك تطابق بين الخبر وبين الواقع، الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام وقع تماما صدقا لما اخبر به عليه الصلاه والسلام. اذا هذا دين على قدر المدينه وقدر البقاء فيها والترغيب للبقاء فيها، ولو قلت اليد او ذات اليد فيها فان في البقاء فيها خير وبركه، فيه اجر عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى لمن يصبر على البقاء في هذه المدينه ويصلي بها يوم الشهر المبارك الذي أخاف فيه يعبد ألف صلاة في بيت من المساجد إلى المسجد الحرام، كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالوا يبصون يبصون، قيل إنهم وطن أنهم يسوقون الجهاد، يسوقون الإبل سوقا أهيها ليصلوا إلى ذلك الشيء الذي يريدونه. نحن في سير وحركة واهتمام للوصول إلى ذلك المكان الذي بلغهم أن فيه القصب، فيه الخير، فيه الرخاء، وفيه الفوائد الدنيوية، يرغبون عن المدينة إلى هذه البلاد التي يقصدونها بإسرائيل الشروط الدنيوية، يرغبون عن الآخرة. كما في هذه المدينة من الأجر العظيم لمن أخلص لله عز وجل ورجى ثواب الله عز وجل وتقرب إلى الله عز وجل في هذه المدينة بالأعمال الصالحة التي منها الصلاة في هذا المكان المبارك، وهي لأجل صلاة دون سواه من المساجد إلى المسجد الحرام كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قول يتحملون بأهليهم من أطاعهم، يعني معناه أنهم يراقبون أهليهم ومن أطاعهم لأن ينتقل إلى المدينة ويقول هيا إلى الحكم، ولا تبقوا في الفقر وفي قلة ذات اليد، فيراقبونهم بدخول المدينة وأن يخرجوا منها وأن ينتقلوا إلى تلك الأماكن التي فيها الحدود العجيبة. قال باب: الإيمان يأتي إلى المدينة. قال: الإيمان يأرث إلى المدينة. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أنس بن عياض، قال: حدثني عبيد الله عن عبيد بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرث إلى المدينة كما تأرث الحية إلى بحرها. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن يقول فيه رسول الله قال: أن الإيمان لا يخرج إلى المدينة كما تخرج الحية إلى بحرها. وحكم الالتزام والاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والحصول على منهج الصحابة والكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين نشروا الحق والهدى من هذه المدينة. إن من جاء إليها هذا هو معنى قول الإسلام يألف إلى هم الانضمام والاجتماع من تمكن من الوصول إليها فإنه يفرح ويفر، ومن لم يتمكن فإنه يتمنى ويطمع ويرجو أن يحصل له ذلك، وما ذاك إلا الشوق والمحبة هذه المدينة المباركة أو فيها مهاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام وبها الفنوة وبها ممكن كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يدن فيها أبو بكر وعمر وعثمان وأمهات المؤمنين كثير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام تدن في هذه المدينة المباركة. في حالة كان عمر رضي الله عنه وأرضاه كما سيأتي في هذا الكتاب أنه رضي الله عنه سأل الله عز وجل مسألتين، قال: اللهم انصرني سعادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. قال له: ما تسمع ما رجع. وقد أجاب الله تعالى دعاء ورزقه الشهادة في سبيل الله على يد رجل خبير، وأبو نضرة مجوسي الذي طعنه ويصلي الناس على الصبح مات بسبب تلك الطعنة التي حصلت له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنه تمنى وسأل الله عز وجل أن يموت في هذه المدينة. اللهم صلي شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. قال: باب اسم من زاد اهل المدينه. وقال: حدثنا حسين بن حريث قال: اخبرنا الفضل عن زعيد عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: سمعت سعدا رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزيد اهل المدينه احد الا الماء كما ينماء الميت بالماء. كيف يحمدين وإرادتهم بسوء وشكيدهم إرادتهم بسوء لأن حد أحمدين يريدهم بسوء ويريد المدينة بسوء فمن أراد المدينة بسوء أن يهده عقوبته التي أقربها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه واحد من أهل المدينة إذا ماع كما يماع المدعى الماء أنه يدوب يتلاشى، لأن الملح إذا وضع في الماء تلاشى وتفرغ ولمثل في وجود المستقيم كما كان قبل ان يوضع في الماء، لانه يختلط بالماء ويذوب في الماء ينوع كما ينوع الملح ينماء الملح في الماء. وجاء في بعض الاحاديث انه ان هذا في النار على هذا تكون هذه الصوره قويه. في بعض الاحاديث يطلق ويما ان اراد ان يحصل عقوبه عادله الحق الأولى عادلة. كان في بعض الروايات يعني أنه يلوذ في النار، معناه أن هذا على من نوع الآخرة وأنه يعذب على كيده في الآخرة. وفي بعض الحديث مطلق ليس فيه ذكر النار، ولكن معنى هذا أنه يحصل العذاب إن عادلا أو آجلا، أو يجمع بينهما أو يجمع له بينهما أو يجمع له بين العذاب العادل والآجل والعياذ بالله. هذا يدل على خطورة الابن إن كاد هذه المدينة وأرادها بسوء، فإن هذه عقوبته عند الله التي أقر بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال باب آصاب المدينة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة قال سمعت أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أم من آصاب المدينة وقال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القصر. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري. قال باب آصان المدينة، يعني ذكر آصان المدينة. قبل الوكالة أن هو هذا الحديث لأنه مشتمل على الآصان. الآصان هي حروف والمقصود به الحصون الذي كنا من التجارة، أماكن مرتفعة إذا يكون عليها الإنسان يشرف من مكان عالي على الجهات المختلفة، يعني الأعداء إذا جاءوا أقبلوا أنه مكان عالي مرتفع. فهذه الأوطان عندما يكون الإنسان عليها فإنه يرى المدينة ويرى ما حول المدينة لأنه مكان عالي مرتفع وجبل وفوق مكان مرتفع بناء من حجارة على مكان مرتفع، والذي يصعد عليه يكون عاليا وبارزا ويرى الأماكن المحفظة أمامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشرف على قرب من الآصان وقال قد ترون ما أرى إني لأرى مواقع إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القصر، يعني معنى هذا يشبه كثرة الفتن في المدينة كما إن نظروا عليه خرجوا عليه وقالوه في ذلك ويقرأوا القرآن فحضروا كل من بعد ذلك وحضروا النصائب وقال الناس أقسام يقتلوا بعضهم بعضا باجتهاد منهم. كان علي رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه وحضروا بينهم مع الولاد. علي رضي الله عنه يريد أن يكون شريف المسلمين واحدة ومعاوية وطالب من جميع الأعمال لأنه من أبناء عمة ومن أقابل وكل اجتهد وحصلت الفتن ووجدت الشيعة ووجدت الخوارج ووجدت النحل والفتن والبلاء حصل وقع الأمر كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجدت الفتن وكثرة الفتن بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. حاصل أن البخاري رحمه الله ذكر هذه الترجمة في أعطان ذكرها في وعرض هذا الحديث المشتمل على إشرافه من قطن من الأعطان ثم قال ما قال عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر المخير الذي وقع طبقا لما أخبر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا نقف ونجيب على من يجير عليه. التمسح بالسواري والجدران والشبابيك ليس هذا من هجر رسول الله عليه السلام ولا من هجر احد الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص الناس على كل خير واسبق الناس الى كل خير وما كانوا يفعلون هذه الافعال. وانما المحبه تكون بالمتابعه تكون بالامتثال والاستسلام والانقياد لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء عن كل ما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاه والسلام. كما قال الله عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال عز وجل بين في الكتاب العزيز ان الواجب على كل مسلم ان يستسلم للانقاذ بامر الله وامر رسوله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ان تكون في النفوس اعظم من محبه النفس ومحبه الوالدين والاولاد والناس اجمعين كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين فيجب ان تكون قلوب ممتلئه بمحبه الرسول صلى الله عليه وسلم محبه النفوس ومحبه النفس محبة الوالدين محبة الأولاد محبة الأصدقاء بل ومحبة الناس أجمعين. لماذا؟ لأن النعمة التي ساقها الله تعالى لنا على يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هي أعظم نعمة وهي نعمة الإسلام لأن الخروج من ظلمات إلى النور. لكن لكن محبته عليه الصلاة والسلام أن نقدر الشبابيك والجدران وأن ننفع الشبابيك والجدران لأن أصدق الناس محبة وأفضل الناس أحب رسول الله على الناس. لا كانوا يقبلون الجدران ولا كانوا يقبلون الشبابيك ولا كانوا يقبلون الصواريخ والأحمدة وإنما كانوا يلتزمون منهج رسول الله على الناس. كما سمعنا عن أبي هريرة قريبا أنه قال لو رأيت الفداء ترجع ما بعقلها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لبثها حرج. إذن الواجب يحلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعظم من حبة نفسه والوالدين والأولاد والناس. لكن هذه المحبة تكون بالمتابعة تكون بالمتابعة السير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وسير على منهج أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.